بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعراض الجن العاشق للمرأة. أول شيء السيطرة على العقل. الجن إذا دخل في الجسد سيطر على العقل، فإذا سيطر على العقل يستطيع من خلال السيطرة أن يتحكم في تصرف المرأة، يتحكم في أخلاقها، في معاملتها، يتدخل في عبادتها لربها. فممكن المرأة محافظة على الصلاة تراها بعد هذا المرض تتكاسل أو تترك الصلاة، كانت تصوم الاثنين والخميس تراها أصبحت تتكاسل، كانت تقرأ الورد اليومي للقرآن أصبحت لا تقرأ لا في كتاب الله ولا في كتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح أصبحت بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. والسبب في هذا الجن العاشق. اتنين، تشويه الجسد. تشويه الجسد يعني ايه؟ يعني تساقط في الشعر، تارة ظهور حبوب في الوجه، طارة ظهور حبوب في الجسد، طارة ظهور علامات زرقاء، بطع زرقاء، بطع سوداء، بطع حمراء في الجسم. هذا بسبب الجن الذي داخل الجسد. الجن حينما يتمكن من الجسد يغار على المرأة، فإذا غار على المرأة لا يستطيع زوجها أن يقترب منها، وإذا اقترب منها لا يمكنه من فعل العلاقة الزوجية، بل يحصل عنده ارتخاء باستمرار وسرعة قذف باستمرار. الجن ممكن أن يأتي للمرأة في صورة شاب وسيم، وممكن أن يأتيها في صورة زوجها إن كان هذا الجن يعني غير ظالم، ظلم قوي. أما إذا كان هذا الجن ظالم غاشم مارد عفريت، فيأتيها في صورة أولادها في المنام وهو يعاشرها، أو يأتيها في صورة أبوها وهو يعاشرها، أو يأتيها في صورة أخوها. وهذا كله عذاب للمرأة المسلمة، والسبب الجن العاشق. بعد ذلك يسبب لها مرض اسمه التبلد. التبلد يعني ايه؟ تعرفه المرأة، يعني تصير كالرجل، لا تريد أن ترى زوجها أو أن يقترب منها أو يجلس بجانبها أو تنام معه في غرفة واحدة، بل تراها تطلب منه أنه ينام في أوضة وهي في أوضة. حينما يقترب منها تشعر بصداع دائم، ألم في منطقة الصدر، ضربات قلبها بتبقى سريعة، مغص، وهكذا. الجن العاشق إذا كان في الجسد يسبب للمرأة كسل وخمول باستمرار. إذا كان ليس هناك سبب طبي، الجن العاشق إذا كان في الجسد يسبب للمرأة وسوسة وهواجس باستمرار، وسوسة من اللي حواليها، فلانة دي بتكرهك، حماتك بتكرهك، الشقة دي فيها حاجة، الشقة دي مش مظبوطة، تخاف من الشقة، تخاف من جيرانها، تخاف من أقاربها، تخاف من أهلها، وسوسة وهواجس باستمرار، وهذا بسبب الجن العاشق. الأمر الذي بعد ذلك نفور تام من العبادات والأذكار والابتعاد عن الصلاة وغيرها من واجبات الإسلام، وهذا يصنعه هذا الجن الخبيث العاشق. الأمر الذي بعد ذلك شرود دائم في الذهن وحالة اكتئاب وحزن دائم، طبعا بدون أسباب طبية. يعني لو في أسباب طبية ماشي، مفيش أسباب طبية وبيحصل لها كده مهيش عارفة من إيه، يبقى في الغالب إن هذا بسبب الجن الذي في الجسد. الأمر الذي بعد ذلك صداع نصفي أو مغص باستمرار، طبعا إذا كان مفيش سبب طبي، أما إذا كان هناك سبب طبي فالأمر يختلف. فقدان لشهوة الطعام، الأم تقول لها كل يا بنتي، تقول لها مش عايز أكل، طب اشربي شوية عصير، مش عايز أشرب. كان وزنها مثلا 80 كيلو، أصبح وزنها 60-50 كيلو أو 70 كيلو، المهم اللي هي بتنزل. طبعا النزول ده علشان الزوج ينفر منها، وعلشان يبقى فيه مشاكل باستمرار، يعني كل شوية تعبانة، مش عايز أكل، مش عايز أشرب، طبعا هتبقى تعيا، كل شوية عنده دكتور، فطبعا الأمر بيكون في مشاكل وخلافات أسرية باستمرار. الأمر الذي بعد ذلك تأخر الدورة الشهرية، تأخر الدورة الشهرية، طبعا لو مفيش سبب طبي. الأمر الذي بعد ذلك نزيف أثناء الدورة الشهرية، يعني من أول يوم لآخر يوم الدم بيجي كتير، فهذا سبب من أسباب الجن العاشق داخل الجسد وفي منطقة الرحم. طبعا لو في سبب للنزيف سبب طبي هذا أمر آخر. الأمر الذي بعد ذلك ألم في القدم اليسرى مع بطء في الحركة، تيجي تبص تلاقي الجنب الشمال كله تعبها من أول الراس لحد القدم، خدلان، تعبان، منمل، حركة بتجري فيه، رعشة بتجري فيه، سخونية بتجري فيه، برودة بتجري فيه، نبضات موجودة فيه. طبعا لو في سبب طبي فهذا أمر آخر، أما إذا كان ليس هناك سبب طبي فهو في الغالب من الجن العاشق. إذا كانت هذه المرأة غير متزوجة فبيحصل إيه؟ رفض للعرسان، كل شوية يجي لها عريس، لا مش عايزة ده، أصل طويل، أصل قصير، أصل تخين، أصل رفيع، أصل أنا عايزة واحد بعربية، أصل أنا عايزة واحد يجيب لي شقة في الحتة الفلانية، حجج واهية. الأمر الذي بعد ذلك إذا دخلت المرأة المصابة بالجن العاشق في الحمام تقعد فترة طويلة، يعني ممكن تقعد ساعة، ساعة ونص، ساعتين، أكتر أقل قليل، المهم الفترة تكون غير المعتادة. فهذه علامة من علامات الجن العاشر داخل الجسد. الأمر الذي بعد ذلك ألم في الرقبة وألم في الظهر وألم باستمرار في العينين. طبعا إذا كان ليس هناك أي سبب طبي فهذا في الغالب يكون من الجن العاشق. الأمر الذي بعد ذلك ظهور المني باستمرار، ظهور إفرازات عند المرأة باستمرار في الملابس الداخلية. طبعا إذا كان ليس له سبب طبي فهذا في الغالب يكون بسبب الجن الذي داخل الجسد. إذا كان الجن في جسد المرأة فيجبرها على فعل أشياء، منها الوقوف بالساعات أمام المرآة، 2 يجعلها كل شوية تلبس طقم وتتصور أمام المرآة وترفعه على الفيسبوك أو على الواتس، على الفيسبوك أو على الواتس. طبعا رفع الصور على الفيس أو الواتس يجعل المرأة رخيصة، وهذا ما يريده الجن العاشر، يجعل المرأة رخيصة الثمن، وهذا ما يريده الجن العاشر. الأمر الذي بعد ذلك هيجان باستمرار في الصدر، في منطقة الفرج، وهذا يسببه الجن العاشق. ممكن المرأة يعني عزكم الله تفعل أشياء حتى مع المحارم، تتمنى أشياء حتى مع المحارم أعزكم الله. طبعا المقصد معروف، لا يستطيع، لا يعني لا يحتاج إلى توضيح. الأمر الذي بعد ذلك سهر لأوقات متأخرة، يعني ممكن تقعد يوم، يومين، 3 أيام بدون نوم. وهذا في الغالب إن لم يكن له سبب فيكون بسبب هذا الجن العاشق. الأمر الذي بعد ذلك ممارسة العادة السرية، إذا كان هذا المرض عند الرجل فيمارس أيضا العادة السرية. وممارسة العادة السرية سبب من أسباب دخول هذا الجن أو الجنية العاشقة. إذا كانت المرأة غير متزوجة أو متزوجة يجعلها هذا الخبيث وهو الجن العاشق أن تفكر في الزنا، الزنا بس، وشرب الخمر والمخدرات. وهذه مصيبة كبرى. الأمر الذي بعد ذلك الخلافات الدائمة باستمرار، خلافات مع الأهل، خلافات مع الإخوة، خلافات مع الزوج، باستمرار حتى تكون الفرقة بين الرجل وبين المرأة، وهذا ما يريده الجن العاشر. الأمر الذي بعد ذلك حب بالملابس المثيرة جنسيا. ترى المرأة تخرج متبرجة في الشارع، المصايف، في الحفلات، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الجن العاشق يسيطر عليها سيطرة كاملة. طبعا إذا جلس هذا الجن فترة طويلة في الجسم وكان كافرا يدفعها إلى التخلي عن دينها، يبدأ يوسوس لها في العقيدة، في العقيدة الإسلامية، يبدأ يوسوس في المعتقد، يشككها في دينها، فهذا أمر خطير. الأمر الذي بعد ذلك ظهور أمراض عضوية ليس لها علاج ولا سبب طبي. فجأة الراس تعبانة، فجأة الظهر تعبان، فجأة المعدة تعبانة، فجأة الساقين فيهم ألم شديد، متضايقة مش عارفة متضايقة من إيه، مكتئبة مش عارفة مكتئبة من إيه، وهذا في الغالب يكون بسبب هذا الجن العاشق. إذا كانت المرأة غير متزوجة فالجن يدفعها دفعا لفض غشاء البكارة، هذا أمر خطير. يجب على الفتاة الذي تسمعنا الآن وعندها هذه المشكلة أن تعالج نفسها من هذا الجن العاشق. الأمر الذي بعد ذلك، إذا كان الجن في هذا الجسد يدفع المرأة إلى أن تكون سارقة. المرأة عندها أمانة، عندها صدق مع زوجها في المعاملات، ولكن الجن يدفعها دفعا إلى أن تسرق من المال، تسرق منه مال، تسرق الذهب، تسرق عقود مثلا، شيكات، تسرق أي حاجة. أهم حاجة أن هذا الجن يدفعها دفعا إلى السرقة. طبعا ممكن يدفعها دفعا إلى السرقة وهي في كامل عقلها، وممكن يدفعها دفعا وهي مغيبة، يعني سرقت حاجة زوجها يقول لها ما شفتش الشيء ده، تقول له والله ما شفته، وهي اللي أخدها، بس ما هيش هي اللي أخدها وهي في كامل عقلها، لا كانت مغيبة. الأمر الذي بعد ذلك، افتعال المشاكل من أجل الاختلاء بنفسها، يعني مش عايزة تقعد مع حد، تريد الوحدة. طبعا هذا الجن يريد ذلك لكي ينفرد بها. الأمر الذي بعد ذلك، عشق التحدث في الموبايل، عشق التحدث في الموبايل طبعا بالكلام المثير مع الجنس الآخر. تراها تتكلم مع شاب واثنين وثلاثة، تبعت رسائل لشاب واتنين وتلاتة، طبعا بدون أن يدري أحد. فإن علم الأهل بهذا، إذا كانت في كامل قواها العقلية فهي لا تنكر إن كانت صادقة، وإن كانت في غير كامل قواها العقلية يعني مغيبة فهي تنكر وبشدة. يعني واحدة محترمة أصيبت بهذا الجن، ممكن لو يصعد على العقل كما قلنا في البداية ويغيبها، يغيب العقل وتتحدث مع الرجال، تتحدث مع الشباب في أمور لا يجوز لها أن تتحدث إلا مع زوجها فيها. طبعا هذا شيء خطير جدا، وبيحصل مشاكل كتير جدا جدا. يعني شفت ناس، كان في واحدة معاها جن عاشر كان بيخليها تفعل هذه الأشياء، وأهلها طبعا مش مستوعبين الأمر، فكانوا بيضربوها ضرب ضرب جامد لدرجة إن البنت أصيبت بحالة نفسية وودوها فعلا للطبيب ولم تتقدم في العلاج. لماذا؟ لأن أصل العلاج لابد أن يكون بالرقية الشرعية، والرقية الشرعية هذا أمر خطير. الأمر الذي بعد ذلك هو هجر القرآن بالكلية. المرأة كانت محافظة على وردها اليومي، محافظة على أذكار الصباح والمساء، محافظة على تعلم الدروس العلمية، وفجأة حصل لها انتكاسة، حصل انتكاسة بدون أي سبب، بدون أي سبب. فهذا في الغالب يكون بسبب هذا الجن العاشر. فأنا نصيحة لكل من ابتلي بهذا الجن العاشر أن يصبر على العلاج. يعني بعض الناس تبقى عايزة إن الشيخ يجي ياخد الجن وهو خارج، طبعا ده غلط، لأن الحالات بتختلف من حالة لحالة. في حالة ممكن تقعد يوم، في حالة ممكن تقعد شهر، في حالة ممكن تقعد 6 أشهر، في حالة ممكن تقعد أكتر أقل، على حسب الحالة وعلى حسب قوة تحمل هذا الجن اللعين. فأسأل الله في عليائه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.